وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة المؤمنون تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات والمداح النبوية مع فضيلة المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. للحق والتوحيد تهدينا، إذا حاق الضلال بنا فأنت المؤمن، وعلى الصراط إذا تجمع أهله لم يستطيع الفوز إلا المحسن. صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه، عليه صلوا. عجبا عجبا له ركب البراق وطار، عجبا له ركب البراق يطوي القفار ويقطع الأقطار، كالبرق كالبرق النور يجمع حوله الأنوار. بالمسجد الأقصى يؤم صحابه رسلا كراما سادة أبرارا، ويظل يعرج في السماء محييا والكل يجزي للحبيب تحيته، والكل يلمس للحبيب إزارة، ويظل يلب صلوا عليك، ويظل يالو صلوات الله عليك، ويظل يالو والأمين بركبه حتى متفردا مختارا. حتى دنا متفردا مختارا، حبيبي جد الحسنات ومضى يحييك، ومضى يحييك، والكريم يحوطه بعطائه ويزيده إكبارا. حبيبي محمد، محمد حبيبي، وعليه قد فرض الصلاة تقربا، وعليه قد فرض الصلاة تقربا، وخباه فضلا دائبا مدرارا. حبيبي محمد قد عاد يسأل ربه، حبيبي حبيبي حبيبي محمد قد عاد يسأل يسأل ربه في رحمة يأتي ويمضي بالرجاء مرارا حتى غدت خمسا وزيد ثوابها حتى غدت خمسا وزيد ثوابها فأتها بها للعالمين منارا. فأتى بك للعالمين منارا. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه يد الحسن وسعى يقص على الجموع حديثه ويردد الأنباء والأخبار فارتد عن دين الإله عصابة وسعت هناك تساند الكفار وأتى أبو بكر يصدق أحمد ويرد عنه الكيد والإنكار إني أصدق على وحي السماء صدق الأمين لقد رأى الأسرار. الله قربه وأعلى شأنه فدعاه للعرش الكريم فثار ورأى هنالك ما رأى بمحبة. والله جل دونه الأستار ما زاغ من بصر هناك وما طغى شهد الرياض وعاين الأنهار ورأى النعيم لمن تحنف واهتدى ورأى العذاب لكافر والنار. صلى عليك الله يا نور يا نور يا نور يا نور صلى صلى صلى عليك الله يا نورا سرى وكسيت يا خير العباد فخار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد أمن في الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد. كان معنا قارئا الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا المبتهل الشيخ حسن عبد العال القاسم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات محمد الورداني ومحمد أبو ضيف من الهندسة الإذاعية الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان. ولكم أرق تحيات شوقي عبد السميع ومحمد كمال من غرفة المراقبة الرئيسية، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.